الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه إليه وحدثني حلملة بن يحيى قبله عنوان باب قصر الصلاة بمنى. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال حدثنا عمر بن عبد الله قال أخبرني عمرو وهم الحارث عمرو الحارث بن يعقوب الأنصاري من الطبقة السابعة عن ابن شهاب محمد المسلم عن سالم بن عبد الله عارف قائس على بعض الأقوال عن أبيه أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وفيه رواية تابعي عن تابعي ورواية الراوي عن أبيه وفي عبد الله بن عمر عاد المكثرين السبعة والمشهورين بالفتوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين بمنى وغيره منى منصرف وغير منصرف يصرف قال مسموعه منى الغالب في التذكير فيصرف منى ومنى غير منصرف أيضا تقدير البقعة وليس مصرفا من البقاع إلا بقاع جن في السماء مثل حنين ومنى وبدر وواسط ودابك وحجر يقول الحريري هذا جعله من المنصرف وغيره أي غير منى من عرفة ومزدلفة. وقال ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدر من خلافته أي أول خلافته يعني في أول خلافته قيل هي المراوسة خلافة 8 سنين أو 6 على مسيرة خلاف ثم أتم 4 أي صلى عثمان بعد ذلك 4 ركعات لأنه يرى القصر والإتمام جائزين هذا رأيه ولا ترجح طلب الإتمام لأن في زيادة مشقة وتقدم تحقيق الخلاف في سبب إتمام عثمان رضي الله تعالى وكذا عائشة رضي الله عنها مستوفا في الباب الماضي فراجع وتستفي والحديث هذا متفق عليه. والمسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في قصر الصلاة بمنى اعلم أنه اختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم بناء على أن القصر فيها للسفر أو للنسك واختار الثاني مالك للنسك وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يتمون ولا قائل بذلك. وقال بعض المالكية لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم أن صلى الله أتم وليس بين مكة ومنى مسافة قصر فدل على أنهم قصروا للنسك. وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران الحصين رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة ركعتين ويقول يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر هذا حديث ضعيف وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم من مكة. قال الحافظ رحمه الله هذا ضعيف لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف ولو صح فالقصة كانت في الفتح وقصة منى في حجة الوداع وكان لابد من بيان ذلك لبعد العهد ولا يخفى الناصر البحث مبني على تسليم أن مسافة التي بين مكة ومنى لا أقصر فيها وهو المحل الخلاف. ابن تيمية يرجح أن قصر بمنى وعرفة يقول السفر أهل مكة مسافرون يقول قلت الراجع عندما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن القصر للنسك لأن أحاديث الباب ظاهرة فيه وسيأتي مزيد تحقيق بذلك في محل من كتاب الحج إن شاء الله تعالى والله تعالى. وفي سهل متصف قال وحدثناه أي هذا الحديث الزهير محارب أبو خيثمة النسائي نزل بغداد قال حدثنا وليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال وحدثناه أي هذا الحديث إسحاق ابن إبراهيم ابن إبراهيم إسحاق بن راهوية قال وعبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري في هذا الإسناد قال بمنى ولم يقل وغيره هذه ما زادها وغيره. وقد تقدم كلام النووي في قوله قوله. وقال النووي رحمه الله قول وغيره هكذا بالأصول وغيره وهو صحيح، لأن منى تذكر وتؤنث بحسب القصد، إن قصد الموضع فمذكر أو البقعة فمؤنثة، وإذا ذكر صرف وكتب بالألف منى، وإن أنث لم يصرف وكتب بالياء، والمختار تذكره وتنوينه، وسمي منى لما هنا بمن الجماع أي يراق. هكذا قول النووي رحمه الله في هذا الباب. قال تنبيه، أما رواية الأوزاعي هذه فقد ساقها الإمام أحمد بن الصدي فقال حدثنا مبشر وإسماعيل قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبي أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بمن ركعته، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعته، ومع عمر رضي الله عنه ركعته، ومع عثمان رضي الله عنه ركعته، صدر من خلافة ما أتمها بعد عثمان رضي الله عنه أجمعين. وأما رواية أحمد فقد ساقها الإمام أحمد رحمه الله أيضا فقال حدثنا عبد الرزاق إلى آخره. وبسالم الطريق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد من التاسعة قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري الطبقة الخامسة النافعي مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدر من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة أتم، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا لئلا يخالف، معناه هو لا يعتقد أن الإتمام، لكن مثل هذه مسألة اجتهادية، فلما كان هو ولي الأمر يعني ما أراد أن يخالفه لأن في شق العصا وتأليب الناس عليه ينكرون عليه، صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين. ابن عمر رضي الله تعالى عنه محافظة على أمر المسلمين، لأن مثل هذه أشياء كما قال في صحيح البخاري لما تكلم معاوية رضي الله عنه يعني من رأى أنه أحق منا بهذا الأمر فليبدي لنا رأسه، يريد يعني من التقييم. فقال عبد الله بن عمر أردت حللت صبوته فأردت أن أقول له أحق بهذا الأمر منك ومن أبيك من أدخلك من أجبرك أو أكرهك على الإسلام بهذه الرشاد بيد أنا وعمر أحق منك ومن أبي الصديق. لكن قال فتفكرت أن هذا الناس يسمعون ويحملون على غير مرادي وتشتت الأمور وتراق الدماء بسببي، فاحتسبت يعني أردت أجر ثواب الآخرة فسكت. فقال له الراوي أرسلت وحفظت ما شاء الله أنت محفوظ حفظك الله تعالى، لأنك لو تكلمت كلمة لا قام الناس على معاوية وخلعوه واتبعوك وصار تاريخا. قال لا أنا أجر الآخرة أولى. فهنا مثلا لو خالف عثمان رضي الله تعالى وابن عمر تبر لقام الناس على عثمان وقعت الفتنة، فقال نصلي معه ونتمها، مثل هذا لا يضر محافظة على نفوس المسلمين. قال رحمه الله تعالى وهنا قال مسألة، وإذا صلى مع الإمام قال قرطبي يعني بالإمام عثمان رضي الله لما أتم، فإن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كان رضي الله عنهم كان يصليان معه ويتمان مع اعتقادهما أن القصر أولى وأفضل، لكنهما اتبعه لأن الإتمام جائز ومخالفته فيها رأوا ما يسوق عموها، ويحتمل أن يريد بالإمام هنا أي إمام اتفق مع أئمة المسلمين، ويعني به أن ابن عمر كان إذا صلى خلف مقيم أتم تقريبا لفضيلة جماعة وبحكم موافقته ما يجوز أصله. انتهى مسألة. قال القرطبي رحمه الله قد اختلف في مسافر صلى خلف مقيم، وهذا الخلاف مبني يتنزل على خلاف متقدم بحكم القصر، فقياس من قال إن القصر فرض ألا تجزئه صلاته وحكاه أبو محمد عن بعض المتأخرين أصحابنا هذا ما ينفع، هذا قول باطل. قال غير هؤلاء يقتدي به في الركعتين خاصة ثم يسلم ويتركه وينتظر ويسلم معه قولان، وهذا أيضا غير صحيح. ومن قال إن القصر سنة من أصحابنا اختلفوا، فروا الماجشون أشهدوا أنه يتم ثم يعيد في الوقت إلا أن يكون في أحد مسجدي الحرمين أو مساجد الأمصار الكبار، وروا مطرف هذه كلها لا أثارة عليها أقوال مختلفة. وقال أبو بكر المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من ثنتي من كنتين أن علي إتمام الصلاة مقيمها. ثم أخرج بسندي عن إبراهيم بن حصين وقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتحة فأقام مكة 18 ليلة لا أصلي ما ركعت. ويقول يا أهل البلد صلوا 4 فإنا قوم السفر. وهذا ضعيف لأن بسندي علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وإنما الصحيح أنه من قول عمر رضي الله عنه. فقد أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس مكة ركعات فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وهذا إسناد صحيح. وأخرجه المنذر أيضا من رواية الأسود عن عمر رضي الله عنه أيضا سند صحيح. قال المنذر رحمه الله واختلفوا في مسافر أما قوم المقيمين وأتم الصلاة نفسه. فقال طائفة لا يزيل هكذا قال صيام الثوري. قال وقال أصحاب رأي إذا صلى مسافر لمسافر ومقيم 4 فإن صلاة المسافر جائزة لأن إتمام عندهم جائز وصلاة المقيم فاسدة لأن صلاة المسافر عندهم تطوع بركعتين أخريين. ومن مذهبهم أن من صلى فرضا خلف متطوع فصلاة فاسدة. وهذا المذهب يعني مذهب ضعيف. وقال الطائفة أن صلاتهم كلهم تام. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق انتهى كلام المنذر رحمه الله. عندي قلت عندي أن ما ذهب إلى الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى من صحة الصلاة الجميع هو الحق. لأنه سبق لنا أن الحق جواز الإتمام وأن ابتداء مفتري من طريق الجاهل كما سبق تحقيقه في شرح حديث معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بقومه إماما. وهو حديث متفق عليه. هو دليل واضح لصحة صلاة المفترض خلف المتنفر فتوسل الله عنه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل وحدثنا هو ابن المثنى حمد المثنى أبو سرع نجم وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى هو القطان قال حدثنا هو أبو كريم محمد وعلاء قال أخبرنا أبي زايدة يحيى من زكريا بن أبي زايدة الطبقة التاسعة قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد عقبة بن خالد السكني عقبة بن خالد هذا السكني أو مسلم الكوفي المجدر هذا من الطبقة الثامنة. وهذا أول ما عندي ذكره ولهم في هذا الكتاب 6 أحاديث فقط. قال حدث كلهم عن عبيد الله العمري بهذا الإسناد نحوه أي نحو روايتي نحوه أي نحو بمعنى أن كل من يحيى القطان ويحيى بن أبي زايدة وعقبة بن خالد هو عن عبيد الله العمري بإسناده الماضي وهو عن نافع عن ابن عمر بنحو الحديث المتقدم تنبي روايات أولى الثلاثة لم أجد من ساقها فلينظر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم حفص بن عاصم أذى بن عمر بن الخطاب تقدم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة مسابق وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين شق من الرأي. قال حفص وقال عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين. قال لو فعلت العتمة في الصلاة لماذا ما أصلي الراتبة؟ قال لا, لا لو, لو فعلت العتمة في الصلاة حقي لو خففها أنا أشدد بها لا أشدد فيها. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. وبسهل متفق قال وحدثنا هو هذا الحديث يحيى بن حي بن عربي المصري من العاشرة قال حدثنا خالد بن الحارث الوجيه قال حدثنا من المثنى محمد قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة بن حجاج بهذا الإسناد ولم يقولا في الحديث منا ولكن قال صلى في السفر ولم يقولا هذا السند قال كل خالد خالد بن حارث وعبد الصمد ولم يقولا خالد وعبد الصمد تنبيه رواية خالد بن حارث وعبد الصمد هذه لم أجد من ساقها تامة فلينظر. وبسهل متصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء ثقفي البغلان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي الثامنة قال عن العمش سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي إبراهيم النخعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد بن قيس هذا خاله قال إبراهيم أبو بكر الكوفي من كبار الثالثة قال يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود لم يحضره ابن مسعود فكلموا أن عثمان تم الصلاة فاسترجع، لأن هذه مصيبة، إمام العامة فيمكن يخالف السنة فاسترجع. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعة، وصليت مع أبي بكر الصديق من ركعة، وصليت مع عمر بن الخطاب من ركعة، فليت حظي من أربع ركعات من بمعنى بدل أربع ركعات ركعتان متقبلتان، يا ليت يعني. فهكذا يسترجع ابن مسعود رضي الله عنه يراه ويعني مخالفة للسنة، ومع ذلك قال يعني كان يتم معه عثمان رضي الله عنه. قال فلما كلموه أنت تعيب عليه ثم تتم تبتدي، قال الخلاف شر، يعني خلاف هذا مثل هذا لا يصح. وبساني مطلق قال حدثنا وقال في الفتح، وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزا، وإلا لما كان الحظ من الأربع ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها. وإنما استرجع ابن مسعود رضي الله عنه ما وقع عندهم مخالفة الأولى، وأجد ما روى أبو داود أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى أربعة، فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعة، فقال الخلاف شر. وفي رواية البيهقي إني لا أكره الخلاف، ولأحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه مثل أول، وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال حنفية مثلا، ووافقهم القاضي إسماعيل المالكية، وهي رواية عن مالك وعن أحمد. قال ابن قدامة المشهور عن أحمد أنه الاختيار والقصر عنده الأفضل، وقول جمهور الصحابة والتابعين. قلت قد تقدم أن الأرجح وجوب القصر لوضوح أدلته، ولكن إتمام جائز لا يبطل ولا تنافي بين وجوب القصر وجواز الإتمام، قد تقدم بيان ذلك مستوفى. الحاصل أن هذين الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم كانا يريان أن التقيد بالسنة هو المطلوب، لكن لو خالف الإنسان وأتم صلاته مع الكراهة تجوز عندهم، وإلا لو كان باطلا لما أمكن أن يطيع عثمان رضي الله تعالى كل منهما، لأنه لا طاعة في المعصية وإنما الطاعة في المعروف. وهذا قالوا خلاف شر يترتب عليه فساد، ولذلك قالوا مع كونه مكروها أو خلاف السنة عليه الإتمام أو لا معلمة. ولذلك لما سئل أنس رضي الله عنه كذا صلي أينما صلى أمراؤك، يعني كيفما يصلي الإمام صلي، لأن هذا لا يقتضي الفساد. وبسالم مطلق على ها شغل القاضي إسماعيل يا ما فيها يا إسماعيل قال ماذا؟ وبسهل متضيق قال أخبرنا الحديث، وهذا متفق عليه. قال أخبرنا حدثنا أبو كرمة بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أحمد الخازم الضرير قال حدثنا أبو شيبة أخو أبي بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا إسحاق ابن راهويه وابن خشرم علي بن خشرم المروزي قال اخبرنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه، اي نحو الحديث المتقدم. كلهم اي كل هؤلاء الثلاثه ابو معاويه وجرير وعيسى بن يونس روى عن الاعمش بالاسناد السابق، وهو عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد نحو حديثه المتقدم. تنبي روايه هؤلاء الثلاثه لما جمع ساقها بتمامها فلنظر. وبالسائل المتقدم قال وحدثنا يحيى بن يحيى على ابن عبدالله البصري وقتيبة يحيى بن يحيى التميمي نيسابور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو رحمه السلام بن سليم قال عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي قال وعن حارثة بن وهب حارثة بن الله سعيد صحابي رضي الله تعالى عنه قال أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس، أي في كثرة الأمن للناس وأكثره وكثرة الناس ركعتين، يعني يقول يعني الأصل مشروعية التخفيف للخوف والسفر كذا، ومع ذلك كان الناس أكثر وكان أمن ما في خوف من المشركين، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. والسند من رباعيات المصنف وهو الرابع بعد المئة رباعيات الكتاب. قال وفي هذا الحديث رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف، والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا ولم يأخذوا الجمهور بهذا المفهوم، فقيل لأن الشرط مفهوم مخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب، وقيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقي الحكم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: على عجبت مما عجبت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني أصل التشريع للخوف، زال الخوف وبقي القصر رحمة ورفقا بالمسلمين والمصلين. والحديث هذا متفق عليه. وسالم رضي الله عنه حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي من يولي أربعه من كبار العشرة، قال حدثنا زهير بن معاوية، قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي، قال حدثني حارثة وخزاعي رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا، والناس أكثر ما كانوا، فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم هذا صاحب الكتاب، وهذا لي إلا والهواجر، وذلك في البخاري أيضا أكثر من هذا. قال مسلم بيانا لحارثة: حارثة وابي خزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. هذا بيان تصدق به مسلم على طلاب العلم بس، وإلا فما كان من عادته أن يتكلم في الأسانيد، بل يأتي بأسانيد لطيفة ويمر عليها لكونها لا تحتاج إلى التعليق عليها. قال: ومن لطائف هذا الإسناد هناك أن من رباعيات المصنف رحمه الله كسابق، وهو الخامس بعد المئة رباعيات كتاب. فإن قلت: كيف أخرج مسلم رواية زهير عن أبي إسحاق وإنما سمعه بعد اختلاطي كما أصبت آنفا؟ قلت: لم ينفرد زهير من رواية عمرو بن تابعه أبو الأحوصي كما في السند الماضي، وأبو الأحوصي أيضا بعد الاختلاط، لكن وشعبة هذا هو، فقد أخرجه البخاري من رواية شعبة عن أبي إسحاق فتنبه. والناس أكثر ما كانوا، الناس مبتدع، وأكثر خبره وما مصدرية أكثر أكوانهم. قال مسلم الحجاج: هذا قاله حارثة وابن خزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. قال النووي رحمه الله: هكذا ضبطناه أخو عبيد الله بضم العين مصغرا، ووقع في الأصول أخو عبد الله بفتح العين مكبرا وهو خطأ، والصواب الأول. وكذا نقله القاضي رحمه الله عن أكثر رواة صحيح مسلم، وكذا ذكره البخاري بتاريخه ومن أبي حاتم ومن عبد البر، هذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصلة حدثنا يحيى بن يحيى، قبله عنوان الشرح: باب الصلاة بالرحال في المطر. إذا جاء المطر من رزق الله سبحانه وتعالى بعباده أن سهل لهم في شؤون الصلاة. إذا كان هناك مضايقة مطر أو ما إلى ذلك، هذا يخفف، يصلي الإنسان في رحله دون أن يحضر الجماعة ويذهب إلى المسجد. وبالسنة المتصلة قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري، قال قرأت على مالك، وإنما قال قرأت لأن مالك رحمه الله يفضل القراءة على السماع، وخاصة إذا كان الطالب عراقيا يشجد عليه يقول اقرأ الكتاب، لأن العراقيين ما يقبلون هذا. ومعني مالك رحمه الله مهاب رجل يعني أو مهيب يهابونه، لذلك يضطر أن يقرأ لأنهم لا يرون القراءة عن نافعين. أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، أذن بالصلاة ابن عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنه في ليلة، وفي شرع النساء الظاهر أنه أتم الأذان وقال بعد فراغهم، قال فقال ماذا؟ قال أذن، أي شرع في الأذان، أو أذن وانتهى. فقال ألا صلوا في الرحال، في رحالكم يعني. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنا إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. هكذا نقل يعني ابن عمر وعزاه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقلت ماذا؟ قال السني رحمه الله في شرح النسائي: الله يعلم أنه أتم الأذان وقال بعد فراغ منه على صل، ويحتمل أنه قال ذلك بعد حي على الفلاح. وعلى الأول يقال كان هذا القول أحيانا في الوسط وأحيانا بعد الفراغ. قلت: الاحتمال الثاني ترد رواية البخاري ونصها: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجناء في الموضوع، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال، على إثر الأذى قال في الفتح قوله ثم يقول عيسى يصليهم بأن القول المذكور كان بعد فراغ. قال القرطبي رحمه الله لما ذكر رواية مسلم بلفظه يقول في آخر آذان جائي يحتمل أن يكون إلى آخر، والحاصل هذا جائز في داخله أو في خارجه أو بعده. قال وهذا يدل، الحديث يدل في صحيح أبي عوانة ليلة باردة ذات مطر وذات ريح، ودل ذلك على أن كل من الثلاثة عذر في التأخر عن جماعة، ونقلون بطال في الإجماعة، لكن معروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة يعني الباردة. وفي أبي إسحاق الصحيح من حديث أبي المليع عن أبيه أنه مطر يوما فرخص لهم في النهار يعني. قال حبيب رحمه الله ولم أعرف شيء من الحديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحا، لكن القياس يقتضي الحكم، فلنقله مرفعا وجها. فهذه من الأعذار التي ماذا. وأخيرا قلت وتبين ما ذكر من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن المؤذن مخير في قوله على صلة الرحال بين قولها أثناء الأذان وقولها بعد الأذان، وإن شاء قال بدل حي على الصلاة، فما دل على حديث ابن عباس رضي الله عنه ففيه إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فهذا صريح بأنه يقولها بدل حي على الصلاة. إذن والحاصل أنه مخير بين ثلاثة أمور، قولها في أثناء الأذان وقولها بعده وقولها بدل حي على الصلاة، فالأمر في ذلك واسع. هذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحو من الأعذار، وقد تقدم بأن الأعذار التي تسقط فرض الجماعة في بابه، هناك ذكرنا عن ابن حبان أنه عد مسقط الجماعة والجمعة 10 أشياء، ومن جملة هذه التي ذكرناها ومنها بيان أن صلاة الجماعة متأكدة إذا لم يحصل للإنسان عذر، ومنها مشروعية حضور الجماعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل مشقة، لقول في الرواية الثانية ليصلي من شاء في رحله، فهذه ليست لوجوب، صلوا في رحالكم ليست لوجوب، لأن بعد الرواية قال فمن ليصلي من شاء في رحله، فدل على أن لأن بعضهم يجب ألا يذهب إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا والأمر لوجوب، قالوا ما يجوز أن يذهب إلى المسجد بل يجب عليه أن يصلي في بيته، لكن مجموعة طرق الروايات مختلفة تدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب يعني للإباحة فقط، فمن شق على نفسه وذهب للمسجد مع المطر وذهب للمسجد مع الريح الشديد مع الظلمة هذه كلها يعني جائز، أن بعض العلماء يرى ذلك واجبا. قال ومنها مشروعية الجماعة في السفر، ومنها أن الأذان مشروع في السفر، وأنه إذا حصل برد شديد أو مطر استحب أن يقول صلوا في رحالكم فداء للسنة. والثاني مدة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني بالكوفي، قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير التاسع، قال حدثنا عبيد الله العمري، قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وهذا قال والحديث متفق عليه والموضوع البحث فيه. وبسهل مدد قال وحدثناه أي هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة محمد قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بضجنان، ضجنان اسم موضع، ضجنان جبل على بريد من مكة، قال الزمخشري بينه وبين مكة 15 ميلا وبينه وبين وادي مريسيا أميات وهو على وزن فعلان غير منصرف. قال ولم حدثنا عن نادى أنه نادى بضجنان ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا برحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر رضي الله عنهما، ثم ذكر فعيل ذكر ضمير لأبي أسامة، وعلى بمثل مثل هذه عبد الله بن نمير عن عبيد الله، ولم يعد ثانية أي لم يذكر جملة الثانية. تنبي رواية أبي أسامة عن عبيد الله هذه ساقها ابن معين مستخرجه، فقال حدثنا حمد بن يوسف بن خلال قال حدثنا حارث بن أبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا حماد بن عبيد الله عن نافع النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر الطلحي قال حدثنا عبد الله بن غنم قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال عن أبو سام هذا هو الثاني والأول يعني ثقة لأنه واحد وإلا أبو سام في الثاني في التحويل. أبو سام المنطلق قال حدثنا يحيى بن هاتم بن سابور قال أخبرنا أبو خيثمة أبو خيثمة هذا زهير ابن حرب ليس زهير بن معاوية ليس أبو خيثمة زهير بن حرب إنما هو ابن معاوية المذكور السنة السادسة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس منصوب إلى جدي قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير هو أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء من قفير أهله أي في مكانه. وهذا في دلالة على أن الأمر في قول صلوا في رحالكم في الرواية السابقة لإباحة والمعنى أن من شاء قال هنا قال ليصلي من شاء منكم في رحله خير شل من شاء. وهذا يرد على من يقول أنه واجب فليفعل من تحمل مشقة الجماعة فليقد استكمل فضيلة. هذا هو المراد هنا. قال والحديث هذا من أفراد مصنف سمي هذا الحديث مما رواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عنا وهو مدلس وليس الراوي عنه ليس ابن سعيد فإنه لم يروي عنه إلا ما سمعه من جابر فكيف أخرجه مسلم هنا. قلت يجاب عن هذا بأن هذا مما صار لا مسلم من سماع أبي الزبير له من جابر رضي الله عنه فإنه يعلم تدليس أبي الزبير فلولا صحة سماعه لديه لما أخرجه. ومما واجد هذا أن ابن حبان أخرج الحديث في الصحيح بنفس الطريق وهو قد بين في خطبته صحيح أنه لا يخرج عن المدلس إلا ما ثبت سماعهم له ودون تنصهم. قال رحمه الله وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما روى مثل الثوري والأعمشي وأبي إسحاق وأدراج من أئمة المتيقن من الأئمة المتقنين وأهل الورع في الدين المتقين من أئمة المتقين وأهل الورع في الدين إلى أن قال فإذا صار عندي خبر من رواية المدلسين أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحتي عندي من طريق آخر انتهى. فهذا مما يؤيد هذا. وهذا منهج كل من التزم الصحة فإنه لا يخرج عن المدلس إلا ما ثبت سماعه له من شيخ من طريق آخر والله تعالى عنه. وفي السنة المنتظر قال وحدثني علي بن حجي السعدي المروزي قال حدثنا إسماعيل ابن علي عن عبد الحميد صاحب الزياري عبد الحميد بن دينار وهو ابن قرديك وقيل من واصل البصري صاحب الزياري ومن جعلهما اثنين ثقة من الرابعة. تنبيه لم أجد سبب تلقيب عبد الحميد هذا بصاحب الزياري والله أعلم. وبالسهل المنتظر قال حدثني عن عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث هذا الأنصاري الطبقة الثالثة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكان الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كريت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدهر. هذه الرواية ابن عباس دل على أن هذه الأعذار المطر وظلم هذه تكون في الحضور أيضا لأن الرواية السابقة في حديث ابن عمر مداره كله في السفر فربما يكون بعضهم يقتصر على السفر فقط لا بل في الحضور لأن ابن عباس قال الجمعة عزمة ولا جمعة المسافر فمعناه كان ابن عباس في هذه الحالة في بصرة في مصره وليس مسافرا فاستدل بهذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحضر أيضا كما يقوله في السفر. قال وهذا قال رحمه الله تعالى وإن الجماعة جماعة عزمة وهي إذا قلنا حي على صلاة الزمكم الحديث على متفق عليه. ومن فوائده بيان تخفيض أمر الجماعة في المطار ونهولها أعذاب ومنها بيان أنها متأكدة إذا لم يكن للشخص هناك عذر ومنها بيان أنها سبب مشروعية من تكلف الإتيان إليها وتحمل مشقة لقول في الرواية الثانية فليصل لمن شاء في الحديث ومنها بيان أن الجماعة مشروعة في السفر وكذلك الأذان مشروع في السفر ومن أن حديث ابن عباس هذا يدل على أن المؤذن يقول ألا صلوا برعايتكم في نفس الأذان. وفي حديث عمر رضي الله عنهما الماضي أنه يقول في آخر ندائه. قال النووي رحمه الله والأمران جائزة، نص عليهما الشافعي رحمه الله في الأم وهكذا. ومن أن استدل بهذا الحديث استدل من رخص الكلام في الأذان ومن أمام أحمد رحمه الله محمد وحكم منذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء وحسن وقتادة وعن النخيل بن سيرين وأوزاعي الكراهة. وأيضا من أن في دلالة على فرضية الجمعة وأبعد بعض المالكية حيث قال إن الجمعة ليس بفرض وإنما فرض الظهر أو ما ينوب منابه، وهذا ينصح عن قائله فبطلان واضح لمصادمة لنصوص كثيرة الدالة على فرضية الجمعة فتبصر. وبالسالم منتظر قال وحدثني هذا الحديث أبو كامل الجعدري. أبو كامل هذا خبير بن حسين قال حدثنا حماد بن يعني من زيد عن عبد الحميد صاحب الزيادية قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردغ ذي ردغ بالغين معجمة وهو الطين ذي رزغ بالراء أيضا ذي ردغ بالراء وبالغين معجمة وفي نسخة رزغ بالزاي موضع الدال بدغ. قال القرطبي رحمه الله رواية مشهورة في بدار مهملة ساكنة وغير معجمة. وقال في رواية أبي الفتح السمرقندي رزغ بالزاي وكلاهما الذي يزرق فيه يعني معناه يطيح أو يسقط الإنسان بسببه. فهذا قال وساق الحديث معنى حديث ابن علية ولم يدخل جمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. تنبيه رواية حماد بن زيد عن عبد الحميد هذه ساقها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. فقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادة قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي رجغ فأمر مؤذنا ما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة بالريحان. فنظر بعض من العباد فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها أزمة جمعة وإني كريت أن أحرجكم أحملكم على الحرج فخففت كما خفف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسالم منتظر قال وحدثني هذا الحديث أبو الربيع عتكي أبو الربيع سليمان وداود هو الزهراني قال حدثنا حماد يعني من زيد قال حدثنا أيوب السختياني وعاصم العول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر ضميره شيخه أبو الربيع ويحتمل أن يكون لحماد بن زيد أي لم يذكر حماد في روايته عن أيوب وعاصم كلاهما عن عبد الله بن حارث جملة يعني النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه رواية محمد بن زيد عن أيوب وعاصم أول هذه ساقها الإمام البخاري مع روايتي عن عبد الحميد صاحب الزيادة فقال إلى آخره. وبالسهل المتفق على حدثنا إسحاق بن منصور القوسج قال أخبرنا ابن سميل النضر بن سميل إمام أهل اللغة أبو الحسن البصري ثقة في الانتبار التاسعة قال حدثنا شعبة وأخبرنا شعبة الحجاج قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادة قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن عباس يوم الجمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علي وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل يعني تدحضون أو تزلقون وتطيحون في الدحض والزلل فتحتين عطف تفسير بالدحض. تنبيه رواية شعبة عن عبد الحميد هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في مستخرجه فقال إلى آخره. وبالسهل المنتظر قال وحدثناه هذا الحديث عبد بن حميد الكسي قال حدثنا سعيد بن عامر الضبائي ثقة من التاسعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط عن شعبة قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن حمام قال أخبرنا معمر بن راشد كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير وكان في مصر يعني بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعاله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال. تنبي أما رواية الشعبان عاصم هذه فقد ساقها أبو نعيم رحمه الله مستخرجه فقال إلى آخره. وأما رواية معمر العاصم فقد ساقها عبد الرزاق رحمه الله مصنفه فقال إلى آخره. وسهل المنتظر قال وحدثناه هذا الحديث عبد بن حميد الكسي قال حدثنا أحمد بن إسحاق أحمد بن إسحاق الحضرمي هو ثقة حافظ من التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو بهذا الكتاب سبعة أحاديث. قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن الحارث أنه قال وهيب لم يسمعه منه يعني أن أيوب لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن الحارث، هكذا قالوا في نظر، لأنه ثبت أنه سمعه منه، وقد أخرج إسماعيلي وغيره هذا الحديث رواية سليمان بن حرب عن حماد بن أيوب عبد الحميد قال سمعنا عبد الله بن الحارث، أفاده في الفتح لم يسمع من هذا ما ينفع هذا. قال لم يسمعه منه. قال أمر ابن عباس مؤذنه بيوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم يعني أن الشيخ عبد الحميد حدثه بنحو حديث شيوخه السابقين، وهم علي بن حجر وأبو كامل وأبو الربيع وإسحاق المنصور، وهذه الرواية لم أجل من ساقها. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. يقول هنا العنوان من الشراح باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت في القبلة وغير القبلة. السهل المنتظر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حمدان قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحانه حيثما توجهت بناقته أي في السفر يصلي نافلة، معناه سبحانه أي نافلته حيثما توجهت بناقته، معناه أنه مسافر. وقال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده أنه من بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين. قال النووي رحمه الله وشركه أن لا يكون سفر معصية، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاصم السفر، هذا مذهب الشافعي على كل حال. ولما تقدم أن الراجح عموم الترخيص لكل مسافر مطيعا كان عاصيا لإطلاق النصوص، ما قال مطيع ولا عاصي. ومن بيان جواز التنفل في السفر لغير القبلة، ويخصص قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ويبين أن مراد به قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله في صلاة النافلة كما سيأتي بيانه بعد هذا. يعني إن الآية يعني آية تدل على وجوب استقبال القبلة دائما، وهو قوله تعالى فأينما تولوا يعني وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة نافلة وفريضة سفرا وحضرا، وآية يقول وأينما تولوا فثم وجه الله، هذا على الإطلاق. إذن فقال العلماء الآية فأينما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم هذه في الفرائض، هذه في الفرائض. أما النافلة في السفر، النافلة في الحضر فيها خلاف، وظاهر الترخيص الذي جاء هو في السفر، لكن بعضهم يقول على الحضر وأيضا مثل السفر في النافلة على الدابة وعلى السيارة يرون بعض العلماء يراه، لكن المحقق أن صلى الله عليه وسلم يتنفل على رحيلته في السفر. ثانيا أن قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، والمراد به هذه النافلة، في النافلة يجوز لكم أن تتجهوا أينما توجهتم. وفي الحقيقة أنه هذا من باب العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وإلا فالآية نزلت في الرد على الذين أنكروا تحويل القبلة وهم اليهود والمنافقون أذنابهم، هؤلاء سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها، قل لله المغرب والمشرق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من الذي أدخلكم في شؤون التشريع؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع للناس كيف يعبدونه، وأما أنتم فليس لكم دخل. فرد وتثنيد لآرائهم الباطلة وعيبهم على المسلمين، هم كانوا مرة كذا ومرة كذا، فهذا هو هذا. لكن العبرة بعموم اللفظ كما يقال. قال ومنها أن في دليل على أن مكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، هذا أمر آخر. قال النووي فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت فريضة على الصحيح مذهبنا، فإن كانت سائرة أن تصيح على الصليب منصوص الشافعي وكيلة تصيح كالسفينة فإنها يصيح فيها الفريضة الإجمع. ولو كان في ركب أخاف لو نزل فريضة قطع عنهم ولهكه الضرر على أصحابنا يصلي فريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزم إعادتها لأنه عذر نادر ورصد لزوم إعادة محل نظر لأنه فعل ما في وسعه لا يكلم الله نفسه إلا وسعها ما في دليل. ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إكثار الطاعة مع كونه غفر له ما تقدم ذنب ما تأخر شكرا لله تعالى أفلا أكون عبدا شكورا. قال ومن أهل قول ابن عمر رضي الله عنه فإنما تولوا فثم وجه الله بيان أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء على حسب الحاجة إليه حتى أكمل الله دينه كما قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال والمسألة الرابعة أنه أخذ بمضمون حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقهاء الأمصار فقالوا يجوز التنفل في السفر بغير قبلة إلا أن أحمد وأبا ثور كان يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة وهذا في حديث والحجة لهم في ذلك حديث الجهرود بن أبي سبرة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه أخرجه أبو داود وأحمد الدارقطني وصححه المستقر. قلت عندي أن ما قاله الإمام أحمد وأبو ثور هو الأولى لهذا الحديث لكن هذا لا ينال لا يتناول السيارة لأن السيارة خطر توجهها أو تحويلها على خطر إنما الدابة التي لا تؤذي الناس فهذه يحولها قدر مستطاع في التحريم قول الله أكبر إلى القبلة ثم بعد ذلك يسوقها حيث شاء. فابتداء النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الأولى أن يبتدئ وهو توجه للقبلة. على المسألة الخامسة أجمع أهل العلم على جواز النافلة على الراحلة في السفر قبل مقصده كما قاله النووي والعراق والحاجب وغيره واختلفوا في جوازه في الحضر هذه المسألة التي أشرنا إليها عنفا فجوزوا أبو يوسف وأبو سعيد استخرم الشافعية والظاهرية وقال ابن حزم وقد روينا عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت قال وهذه حكاية كذا قال لا يكون حجة هذا إنه ما يكون حجة إيش الذي علمكم النبي صلى الله عليه وسلم رأه وأقره هذا يعني من علم الغيب فإذا كل ما يقوله العلماء مرفوع حكما هو يرسيه ومن هنا من الغيب أنه قال التابعي كانوا يفعلون فقال إيش حملوا على الصحابة أولا من النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد أنه في السفر كان يتنفر في السفينة في الحضر ما فيه فعلى مذهبه التمسك بهذا لأن الثابت أنه كان يتنفر في السفر على دابته في السفر كان المفروض هذا لكن يعني رأه فماذا نقول له يقول قال ماذا هنا فيقول هو قال النووي وهو معقول من أنس مالك رضي الله عنه وقال العراقي استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم تصل بريد السفر وهو ماشي على قاعدتهم أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل كل منهما فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم الجمهور فحملوا الروايات المطلقة على المقيدة ثم إن الجمهور الذين يشترطون السفر قالوا بجواز التنفل على الراحلة سواء كان السفر طويلا أو قصيرا وخالفهم بذلك مالك فخصه بالسفر الطويل السفر الذي يفسر في الصلاة على الطبري لا أعلم أحد وافقه على ذلك قال حافظ ولم يتفق على ذلك عنه وحجته أن هذه الحديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك وحجة الجمهور مطلق الأخبار بذلك وقال أن السر في جواز التطوع على الراحلة تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم. قلت الذي يترجح عندي القول بعدم جواز التنفل في الحضر لأن التوجه إلى القبلة فرض في الصلاة مطلقا بنص الكتاب فلا يستثنى منه إلا ما استثناه النص وهو حالة السفر كما يأتي نصا من حديث عمر بأن آية فإنما تولوا فثم وجه الله نزلت بذلك والله أعلم. أيضا من المسائل مختلفة فيها الوتر المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم جواز الوتر على الراحلة الذين يرون أن الوتر نافلة يعني يرون التنفل على الراحلة على السيارة وعلى الدابة لا يجوز وهذا هو مذهب الجمهور هو الصحيح وأما الحنفية لما رأوا أنه واجب يقولون الوتر لا يجوز على الدابة. قلت في الأخير قد تبين ما ذكر في الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن الصياغ للجمهور وهو قول الوتر غير واجب وجواز أداء على الراحلة. ومن جملة أدلة ما يقول غير واجب، أولا أدلة كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته ويصلي الوتر على راحلته، فإذا جاءت الفريضة نزل إلى الأرض، فلو كان واجبا لنزل له، فهذا دليل صريح. وسيأتي البحث في هذا مستوفا في باب صلاة الليل والوتر إن شاء الله تعالى. قال وفي سند متصل قال حدثنا هو هذا الحديث أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر سليمان بن حياء عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي سند متصل قال وحديث متفق عليه. وفي سند متصل قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته هذا سفر حيث كان وجهه قال وفيه نزلت وأينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذا نزل في النافلة في السفر وليس في الحضر. قال رحمه الله تعالى بسند متصل قال هنا إيه فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا يقول أينما تولوا فثم وجه الله. وقد ذكر إمام الشريف الطبري في تفسير اختلاف أهل العلم في معنى قال وجه الله فأخرج وجه الله مش وجه الله فأخرج بسند عن نبي بن عربي عن مجاهد قال قبلة الله. وأخرج عن إبراهيم مجاهد قال حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها. وقال آخر معناه فثم الله تبارك وتعالى. وقال آخر معناه فثم تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الحكم وجه كريم. وقال آخرون عنا بالوجه ذا الوجه. وقال قائل هذه مقالة وجه الله صفة له وانتهى تفسير ابن جرير. وقال قبل ذلك وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآيات قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي مشرق المغرب لأنهم لا يوجهون وجههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه بذلك الوجه وتلك الناحية لأن له تبارك وتعالى المشارق والمغارب وأنه لا يخلو منه مكان الوهيل كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه الآية لا تدل على قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم بالتوجه إلى المسجد الحرام انتهى. وتعقبه الحديث الكثير وأجاد في ذلك رحمه الله وأجاد في ذلك فقال وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة بشيء من خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا انتهى. فلذلك وهذا أولى ما فصل به هذا يعني. والآية التي في سورة مجادلة سابقها ولاحقها يدل على أنه أراد العلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما يكون من نجوى يعلم ما في السماوات في بداية الآية ما يعلمون في السماوات وما في الأرض ما يكون نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادس ولا عدد من ذلك ولا رسول الله معهم أينما كانوا ثم ينبئ معلوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آخرها أولها علم. إذن ولا عدد من ذلك ليس المراد أنه لا يخلو منه مكان وما يقول هؤلاء وإنما هو الآية المقصود بها علم الله سبحانه وتعالى محيط بجميع مخلوقاته. وبسالي متطلق على وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا قال حدثنا ابن نمير محمد وعبد الله قال حدثنا أبي عبد الله كلهم عن عبد الملك. عبد الملك هذا هو عبد الملك بن تقدم عبد الملك هنا هو ابن أبي سليمان المذكور في السنة الماضية عن عبد الملك بهذا الإسناد نحو وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلم عمر فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا نزلت أي في صلاة النوافل في السفر. وفي السالم متصل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابور قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى الماسني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حماره وهو موجه إلى خيبر مسافر متوجه إلى خيبر. والحديث هذا الدارقطني هنا اعترض قال الدارقطني وغيره هذا غلط. صلي على حماه. من عمرو بن يحيى المازني قالوا إنما المعروف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي أو على البعير. والصواب أن الصلاة على حمار من ثير أنس رضي الله عنه كما ذكره مسلم بعد هذا. ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو تعالى. قال النووي رحمه الله بعد ذكر كلام الدارقطني ومتابعيه ما نصه وفي الحكم بتغليط رواية عمرو النظر لأنه ثقته أن قال شيئا محتملا فلعله كان حمار مرة والبعير مرة أو مرة. لكن قد يقال أنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة والشاذ مردود هو المخالف الجماعة انتهى. قلت عندي أن الحديث صحيح كما صحاه المصنف رحمه الله حيث أخرجه هنا ولم يعل له. فزيادة عمرو بن يحيى مقولة لعدم منافاتها لما رواه الجماعة إن أمكن الجمع بحمل روايتي على وقت وروايات على أوقات أخرى. ويشهد لذلك ما أخرجه النسائي بإسناد حسن عن يحيى بن سعيد أن أنس رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. هكذا أخرجه النسائي وهذا شاهد لهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند منتظر حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن سابور قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركت فقال لي ابن عمر أين كنت تأخرت ليه؟ فقلت له خشيت الفجر طلوع الفجر قبل الوتر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى والله ما أريد إلا هذا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير لماذا نزلت؟ فوتر من النوافل التي صلى على الراحلة. هذا مراد بن عمر رضي الله تعالى. الحديث متفق عليه. وفي سهل مضطر قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن سابور قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسند من رباعيات المصنف وهو ثامن بعد 100 رباعيات الكتاب. والحديث متفق عليه. وسالم الطريق قال وحدثني عيسى بن محمد المصري. عيسى بن محمد أبو موسى لقبه زغبة قال أخبرنا الليث بن سالم قال حدثني من الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وبسالم والحديث متفق عليه. وبسالم الطريق قال وحدثني حرملة بن يحيى السجبي المصري قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ففي دلالة على أن الوتر من النوافل وليس فريضة أو واجب. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا عمرو بن سواد بالتشديد ابن الأسود بن عمرو العامري وأبو محمد المصري ثقة من 11 قال حدث قال وحرملة قال أخبرنا من وهب قال أخبرني من سعيد بن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن أبي عتاة أنه أخبره أن أباه أخبره رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالليل في السفر على راحلته حيث توجهت. وهذا أيضا حديث. وعبد الله بن عمرو بن أبي عتاة أخبره ابن شهاب أن أباه عمرو بن ربيعة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا متفق عليه. وبسالم متفق على حوى حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون البغدادي قال حدثنا عفان المسلم الصفار قال حدثنا همام ويهيا قال حدثنا أنس بن سيرين مولى أنس بن مالك قال تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر اسم موضع فرأيته يصلي على حمار ووجه ذاك الجانب أي غير قبلة وأومى همام أن يسار القبلة. فقلت لو رأيتك تصلي لغير القبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. أي يعني سنة هكذا صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة دون أن يتوجه إلى القبلة. والحديث هذا متفق عليه. أي ومن فوائده منها ما قيل إن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة لأن الدابة لا تدخل نجاسة ولو على منفذها. قلت هكذا ذكر في الفتح هذه الفائدة. وهو مبني على قول النجاسة على صحته على نجاسته قول البول ونحو من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره. وقد سبق تحقيق الخلاف ذلك وأن الراجحة طهارة البول ونحوه مطلقا. فارجع إلى ما حققت كتاب الطهارة بالله تعالى. الراجح أن الحيوانات المأكول اللحم هذا دليله واضح، شرب من ألبانها وأبوالها وغير ذلك. وأما الحيوانات التي لا أكل لحمها فلم يرد نص في نجاسة أبوالها وأرواثها، فإذا هي داخلة في الأشياء التي تكون طاهرة على أصل، وهذا هو الراجح نسأل. ومنها أن يؤخذ من طهارة عرق الحمى لأن ملابسته مع التحرز منه متعرض، لا سيما إذا طال الزمان في ركبه واحتمل العرق خاصة في البلاد الحارة فمكة والمدينة. ومنها أن في الرجوع إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم كالرجوع إلى أقواله على حد سواء. ومنها أن في تلقي المسافر حيث قدومه على قولين. ومنها أن في سؤال التلميذ شيخ ومستند في أهله والجواب الدليل. ومنها أن في التلطف في السؤال والعمل بإشارة لقوله من ذا الجانب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا وجعل ذلك منا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوفك ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.